ما حكم استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان؟ معجون الأسنان هو نوع من السواك، لكنه سواك حديث، بمعنى أنه تنظيف للفم بما يتحقق بالسواك لكن بطريقة معينة. هل هذا يؤثر على صحة الصوم؟ الجواب: الإشكالية في المعجون أن له نفوذا في بعض أنواعه وقوة يتحلل منها إلى داخل الجوف، فإذا كان كذلك فينبغي توقيه، لكن استعمال المعجون ليس مفطرا، فلو استعمله الصائم وتوقع أن يبتلع شيئا داخل جوفه فإن صيامه صحيح، وهو نظير السواك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلك أول النهار وآخره، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. ومعلوم أن الصائم من الصلاة الظهر والعصر بالنسبة للصائم، فلا يؤثر ذلك على صحة صومه، فيجوز للصائم أن يستعمل المعجون، لكن ينبغي له أن يتوقع دخول شيء إلى جوفه، والله أعلم.